الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، ما زال الحديث في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كتاب عمدة الأحكام. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله الحديث 84 عن مطرف ابن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: صليت أنا وعمران بن حسين رضي الله عنهما خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حسين فقال: قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو قال: صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه تكبيرات داخل الصلاة. فعندنا التكبيرة الأولى التي هي تكبيرة الإحرام، هذه ركن من أركان الصلاة، وباقي التكبيرات وهي تكبيرات الانتقال، فمنهم من ذهب إلى أنها سنة، وهؤلاء الجمهور. وذهب الإمام أحمد وداود الظاهري رحمهم الله إلى أنها واجبة، أي تكبيرات الانتقال. فمن قال أنها سنة كالجمهور رحمهم الله فيستحب لها سجود السهو لمن سهى، ومن قال أنها واجبة فيجب عليه سجود السهو لمن سهى فلم يكبر حتى سجد، أو رفع رأسه وجلس ولم يكبر، أو رفع رأسه للركوع بدل أن يقول سمع الله لمن حمد قال الله أكبر، فهذا يلزمه سجود سهو وجوبا عند من يرى الوجوب، واستحبابا عند من يرى أنها مستحبة هذه التكبيرات. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر في كل خفض ورفع كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. فحديث علي رضي الله عنه هذا يقول عمران بن حسين: قد ذكرني هذا بصلاة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي أنه كان يكبر إذا سجد، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من ركعتين أي من التشهد كبر، وهكذا سائر الأركان. سمع الله لمن حمده هذه قد سبق بيانها في الدرس السابق، أنها تشرع في حق الإمام والمنفرد، والخلاف في حق المأموم، هل يشرع له أن يقول سمع الله لمن حمده أم أنه يكفي ربنا ولك الحمد؟ على قولين، يجوز هذا ويجوز هذا، إن جمع بين التسميع والتحميد فله ذلك، وإن اقتصر على التحميد فله ذلك، والعلم عند الله. قوله الحديث 85 عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه، فسجدته فجلسته بين السجدتين، فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء، وفي رواية البخاري ما خلا القيامة والقعود قريبا من السواء. هذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجعل صلاته متجانسة، إذا أطال القراءة كان الركوع نوعا ما مناسبا لطول القراءة، والاعتدال كذلك مناسبا لطول الركوع، والسجود كذلك مناسبا لطول الركوع، والجلسة بين السجدتين كذلك. فهذا كان هدي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكلها تكون متقاربة، فإذا أطال القراءة أطال في الركوع والسجود والاعتدال وما شابه ذلك، وإذا خفف في القراءة خفف في الركوع وفي الاعتدال وفي الجلسة بين السجدتين، وكذلك في تشهده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فينبغي الإنسان أن يكون يعني صلاته متقاربة متناسبة، لا أنه يطيل القراءة وينقر الركوع والسجود والاعتدال، فلا بد من الطمأنينة في الصلاة، وأن تكون الصلاة بجملتها متناسبة، فيكون طول القراءة مناسبة مثلاً للركوع والسجود، ينظر إلى ذلك. والطمأنينة في الصلاة ركن من أركان الصلاة، وخاصة في الاعتدال وفي الجلسة بين السجدتين التي يهملها بعض المسلمين للأسف الشديد. الحديث 86 عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إني لا آل أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي بنا. قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجود مكث حتى يقول القائل قد نسي. فثابت البناني يروي عن أنس وهو شيخه رضي الله عنه قال: إني لا آل أن أصلي بكم، أي لا أقصر أن أصلي بكم مثل صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. فثابت البناني رأى أنس أن يصلي فرأى فيه ميزة، هذه الميزة ما هي موجودة في أئمة المساجد أو أئمة الناس الذين يصلون بالمأمومين في زمن أنس رضي الله عنه. ما هو هذا الأمر؟ أن الناس يخففون الاعتدال والجلسة بين السجدتين، وكان أنس رضي الله عنه يطيل الاعتدال والجلسة بين السجدتين حتى يظن الضان أنه نسي. فبعدما بيّن لهم ذلك وأن هذه صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قال: إني لا آل أي أقصر أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي بنا، أي فعل مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه سنة ينبغي أن الإنسان يحرص عليها، وهي تطويل الاعتدال والجلسة بين السجدتين، كان يفعلها أنس وأخبر أن هذه صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحديث 87 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي صلاة خاشعة ومطمئنة، وكما معهود عنه عليه الصلاة والسلام أن كانت قراءته على مهل، وكان يقطعها آية آية، ما كان يسرد الفاتحة سردا كما يفعل بعض أئمتنا اليوم الذين يصلون بنا، يقول الفاتحة في نفس واحد أو في نفسين، بل كان يقرأها آية آية، يقطعها آية آية، كما ثبت من حديث أم سلمة وحديث أنس رضي الله عنهم. فيقف عند بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، على رأس كل آية يقف عليه الصلاة والسلام. واعتداله، طمأنينته في الركوع، في الاعتدال، في السجود، في جلسته بين السجدتين، هكذا كان الصلاة عليه الصلاة والسلام. قال: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. فالإنسان يحرص على هذا قدر الإمكان، أن يتأسى بهديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا. الحديث 88 عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال: جاءنا مالك بن الحويرث رضي الله عنه في مسجدنا هذا فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض، أراد بشيخهم أبا يزيد عمرو بن سلمة الجرمي. فكان الصحابة رضي الله عنهم حريصين أشد الحرص على أن ينقلوا صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بالتطبيق العملي، ونحن نقصر، ما نطبق تطبيق عملي، نتكلم فقط. فينبغي على الإنسان يبين لهم تطبيق عملي. فدخل المسجد وصلى بهم وهو لا يريد الصلاة، ولكن من أجل أن يصف لهم صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. فمما فعله مالك بن الحويرث رضي الله عنه، كان إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض كان يجلس عليه الصلاة رضي الله عنه، وأخبر أن هذه صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الفعل كان يفعله إذا كان في وتر من صلاته، أي إذا كان في الركعة الأولى قائم إلى الركعة الثانية، أو في الركعة الثالثة قائم للركعة الرابعة، وهذه التي يسميها العلماء بجلسة الاستراحة، بجلسة إيش؟ الاستراحة. فيقوم من السجدة الثانية وهو قائم للركعة الثانية، الركعة الثانية، فيجلس يكبر ويجلس فيطمئن قليلا ثم ينهض بدون تكبير للركعة الثانية، وهكذا إذا قام من الثالثة إلى الرابعة، فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية كبر وجلس واستراح قليلا ثم نهض. هذه الجلسة التي تسمى جلسة الاستراحة العلماء فيها على قولين، من أهل العلم أن يقول أنها سنة للكبير للقوي للشيخ للصغير للجميع، وهذا مذهب الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه رحمهم الله، وذهب الشافعي رحمه الله أن هذا يشرع في حق من كان كبيرا في السن، ويشق عليه أنه ينهض من السجود مباشرة إلى الركعة الثانية أو من السجود إلى الركعة الثالثة، فهذا إذا كان يشق عليه يجلس ثم ينهض، هذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. فالذي يظهر والله أعلم أنها سنة، فمن استطاع أن يحرص عليها ويفعلها فهذا كان هدي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي ما تسمى بجلسة الاستراحة، يجلس يكبر ويجلس يطمئن ثم يرفع. بعض الناس أو بعض الأئمة يكبر بعد ما يجلس يقوم يرجع يكبر، هذا خلاف السنة. تقول له لماذا لا تكبر ثم تجلس ثم تقوم؟ يقول أخشى أن يسبقوني الناس. فنقول علم الناس، وبهذا يفتي أهل العلم، أنك تعلم الناس تقول لا تسبقوني، أنا أجلس جلسة الاستراحة، فإذا جلست قليلا سأنهض، لأن بعضهم ربما يقول له سبحان الله يظن أنه سهى، والبعض الآخر قد يسبقه، فنقول لا تسبقوه، إما أن تجلس معه كما كان يفعل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، فيستحب لك أن تتأسى به، فإذا كان يجلس جلسة الاستراحة فافعل مثله اقتداء بأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.